الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكفل ربنا عز وجل بحفظ كتابه العزيز في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد كان من تمام هذا الحفظ أن اهتم به المسلمون منذ فجر الإسلام حفظا له وحرصا عليه واستزادة منه، ثم قام فريق منهم بجمعه وكتابته ووضعه في مصحف واحد، وانصرفت طوائف أخرى منهم بتأييد من الله عز وجل إلى العناية بنقطه وضبطه ومعرفة وجوه قراءاته وإعرابه وتفسيره وبيان أسباب نزوله وناسخه ومنسوخه والكشف عن نواحي إعجازه ودراسة مقاصده وتأويل مشكله وآداب حمله وتلاوته إلى غير ذلك مما تضمنه ذلك الفن الذي عرف بعلوم القرآن. عزيزي المستمع، ومن أهم هذه العلوم علم غريب القرآن الكريم، والمراد بالغريب هنا الغامض البعيد من الفهم، كما أن الغريب من الناس هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل. ومن ذلك قولك للرجل إذا نحيته وأقصيته: اغرب عني بوجهك، أي ابعد. وقد أنزل الله تعالى كتابه العزيز بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فلم يجد هؤلاء الذين نزل فيهم في فهمه شيئا من عناء، ولم يكابدوا في تعرف مراميه أي مشقة، وذلك راجع إلى نقاء ألسنتهم وسلامة سلائقهم وغلبة الفصاحة عليهم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أدري ما قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقول: ما كنت أدري ذلك حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول لزوجها: تعالى أفاتحك، تعني أقاضيك. وغير ذلك أيها المستمع الكريم مما يطول به المقام هنا. وننتقل بك عزيز المستمع إلى فقرتنا التالية. أيها المستمع الكريم، وننتقل بك الآن إلى الفقرة الحوارية في هذه الحلقة، ويسعدنا ويشرفنا أن نضيف مدير بيت ثقافة شبرخيت بمحافظة البحيرة الأستاذ محمد عبد المجيد عمر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ. في البداية، مدى حبك للغة العربية، وكيف تحبب مرتادي بيت الثقافة للغتنا الجميلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللغة العربية يكفينا شرفا أنها لغة القرآن الكريم، نحبها ونفخر بها، ونعمل على أن نجعل مرتادي بيوت الثقافة في شبرخيت وفي غيرها من الأماكن على حب اللغة، سواء في من الناحية الأدبية أو من باقي النواحي الأخرى، في شعر الفصحى وفي الرواية، كتابة الرواية وفي كتابة القصة وغيرها، ونعمل جاهدين على إلساء قواعد اللغة العربية عن طريق مجموعة من الورش في العروض وغيرها من النواحي الأخرى. نعم، هل يعني تقيمون بعض المسابقات بالنسبة للطلبة والطالبات ومرتادي بيت الثقافة في اللغة العربية؟ فعلا، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في المدارس المختلفة، وتكون هناك جوائز قيمة من أجل التشجيع على حب اللغة العربية وعلى ممارستها ممارسة دقيقة ومتقنة. نعم، إن قلنا اللغة العربية فهي ذات جناحين، جناح الكتابة والإبداع وجناح الإلقاء إن صح التعبير. ففي موضوع الإلقاء، مدى وجود بعض المواهب في الإلقاء عندكم، سواء كان الإلقاء الشعري أو الإلقاء الإنشائي أو الخطابي إن صح التعبير؟ يحتوي ذلك عندنا في شبراخيت، في بيت ثقافة شبراخيت، نادي أدب شبراخيت الذي يضم مجموعة من المبدعين في الشعر وفي الشعر الفصحى عامة لما نتحدث عن اللغة العربية، ويوجد أيضا مجموعة من النقاد والمتخصصين من أساتذة الجامعات سواء كلية التربية أو كلية الآداب، ومجموعة من المبدعين المتخصصين في النقد الأدبي أيضا. نعم، الأستاذ محمد عبد المجيد عمر مدير بيت ثقافة شبراخيت بحيرة، حضرتك تذكر للسادة المستمعين كتعريف لأهم رواد بيت ثقافة شبراخيت من أهم الكتاب والشعراء الذين يتعاملون مع اللغة العربية كتابة ونطقا عندكم، فمن تذكر أولا من الكتاب والنقاد؟ من النقاد والكتاب والذين نشرف بوجودهم معنا ويشاركونا في معظم أنشطة بيت الثقافة، الأستاذ محمد إسماعيل الجويش، له العديد من المؤلفات في اللغة العربية وفي غيرها، أكثر من 100 مؤلف. الأستاذ الجليل الأستاذ محمد السلاطي، أحد الكاتب والروائي والشاعر والناقد معنا. أيضا الدكتورة أماني عبد الكريم، أستاذ في علم اللغويات في كلية التربية بجامعة دمنهور. معنا أيضا الشاعر الجميل الأستاذ ربيع عز العرب، من أحد شعراء الفصحى بمركز شبراخيت ومحافظة البحيرة. نعم، نقول يعني على مستوى الجوائز مثال هؤلاء الذين ربما يكونون قد حصلوا عليها سواء على مستوى مصر أو مستوى الوطن العربي، فهل خرج بيت ثقافة شبراخيت يعني أدباء وشعراء حصلوا على مثل هذه الجوائز في اللغة العربية إبداعا وكتابة؟ نعم، الأستاذ محمد الصنباطي حصل على الجائزة الأولى في من نادي القصة، والأستاذ عبد الله عنتر حصل على المركز الثاني من نادي القصة أيضا، والأستاذ على مستوى مصر. نعم، الأستاذ الشحات النقيدي أيضا حصل على جائزة في شعر الفصحى، والعديد من الأدباء كلنا نفخر بهم. لدينا أكثر من 15 أديب لهم جوائز ولهم منتج إبداع متميز في مصر والوطن العربي. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.